الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. هنا ينتقل المؤلف يعني رحمه الله تعالى إلى مذهب آخر من تلك المذاهب الباطلة المنحرفة في أسماء الله وصفاته، وهو مذهب أهل الكلام من المعتزلة. وأهل الكلام يعني سموا بذلك لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد، فيقال لهم أهل الكلام، هم أهل فلسفة وجدل، فلا يأتون بعلم يعني نافع مفيد، وإنما يأتون بزيادة كلام، يكثرون الكلام الذي لا نفع فيه، ويعني أوتوا جدلا. والمعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء الغزال، وهذا الرجل يعني توفي سنة 131 هجرية، كان يعيش في القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري، كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله من التابعين، من علماء التابعين في البصرة، وبعدين واصل ابن عطاء هذا كان تلميذا للحسن البصري، ثم اختلف مع شيخه الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة. الحسن البصري رحمه الله على ما تلقاه عن شيوخه من الصحابة رضي الله عنهم أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وأنه تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة، الذي يموت مصرا على كبيرة لم يتب منها وتحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب لا يخلد في النار. فجاء واصل ابن عطاء هذا وخالف شيخه، قال له لا، الذي يموت مصرا على الكبيرة يخلد في النار. أتى بهذا المعتقد يعني من من نفسه، مخالفا طريقة الصحابة وطريقة من تبع الصحابة بإحسان. فاعتزل مجلس الحسن البصري، اختلف مع شيخه واعتزل مجلس الحسن البصري، وجعل له حلقة مستقلة يدرس هو فيها، وترك مجلس الحسن وبدأ يتبعه ناس، وكان هذا بداية الفرقة التي يقال لها المعتزلة، لأن الحسن قال اعتزلنا واصل، فلقبوا بالمعتزلة. ثم بعد ذلك يعني صار له أتباع، وأتباعه بعد ذلك يعني زادوا في الدين انحرافا وضلالا، وصار يعني المعتزلة أخذوا طريقة الجهمية في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وإنكار صفات الله سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء المعتزلة أو أهل الكلام من المعتزلة ممن يعني عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، فقال هؤلاء يعني منهم فئة يثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى مع تجريدها عن المعنى المضمون، فيجعلون يقولون إن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وعليم، ويجعلون هذه الأسماء أعلاما لا تتضمن وصف الله تعالى بما فيها من الصفات، مثل الأعلام التي تطلق على المخلوق. فيقولون يعني مثلا يعني أسماء الإنسان لا تتضمن وصفه بما في الاسم من الصفة، الإنسان مثلا يمكن أن يسمى عادلا وهو ليس بعادل، وإذا سمي عادلا قد يكون عادلا قد يكون ظالما، لا ليس بالضرورة أن سمي عادلا أن يكون متصفا بالعدل، وإذا سمي الإنسان كريما ليس بالضرورة أن يكون متصفا بالكرم وهكذا. وقالوا مثل ما الأسد له أسماء مثلا غضنفر والليث والقسورة، والسيف له أسماء مثلا الحسام والمهند والصارم وكذا، فقالوا هي إيه أسماء الله سبحانه وتعالى، أعلام متعددة كلها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى ولا تتضمن وصف الله بما فيها من الصفات. ففريق يعني قالوا لم يصرحوا بكلمة إيه أن الله ليس له سمع وليس له بصر وليس، لكن فقط أنهم قالوا إن أسماء الله لا تتضمن وصفه بما فيها من الصفات، أو أن أسماء الله هي مجرد يعني أعلام مترادفة محضة يعني لا تدل على اتصاف. فهؤلاء فئة من المعتزلة، وهناك فئة أخرى يعني كانوا أصرح من الأولين فقالوا نقول إن قالوا يقولون يعني إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، فصاروا يثبتون الاسم ويصرحون بنفي الصفة. ففريق يعني نفى الصفة ضمنا لا تصريحا، وفريق نفى الصفة إيه تصريحا. يعني فريق نفى الصفة عندما قال إن أسماء الله أعلام محضة، فهو يعتبر نفى الصفة لكنه لم يصرح بكلمة إن الله ليس له سمع ولا بصر. وفريق من المعتزلة يعني صرح بهذا، وصار يقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، يجعل هذه الأسماء مجرد يعني أعلام على ذات الله لا تفيد معنى. طبعا يعني شبهة هؤلاء يقولون إن إثبات الصفات يعني فيه تمثيل لله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقولون، إن الصفات يعني فيها إيه تمثيل لله بخلقه. قالوا لو قلنا إن الله تعالى له علم وله قدرة وله سمع وله بصر سيكون هذه الصفات المخلوق، وهذا يتضمن تشبيه الله بالمخلوق. طبعا رد عليهم يعني أن أهل السنة والجماعة عندما يقولون إن الله تعالى سميع لا يعنون أن سمع الله كسمع المخلوق، وإنما سميع سمعا يليق به سبحانه وتعالى. ثم كذلك إيه نقول لهم طيب ما هي الأسماء أيضا، أنتم أثبتتم الأسماء، طيب ما الأسماء، هذه أسماء يتسمى بها المخلوقون، المخلوقون يعني فيهم من يسمى سميعا ويسمى بصيرا ويسمى مثلا ملكا وحكما، فأنتم أثبتتم الأسماء وقلتم إن إثبات الأسماء لا يتضمن ليس إيه كأسماء المخلوق. فنقول الصفات كذلك، ما الذي يمنعكم أن تثبتوا الصفات وتقولوا إنها ليست كصفات الإيه المخلوق؟ فهنا يرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا يقول الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها، أنه إيه مذكور في غير هذه الكلمات، يبين يعني أنه ذكر في كتبه أن كلام هؤلاء كلام يعني فاسد يخالف الصريح المعقول ويخالف الصحيح المنقول، يخالف صريح المعقول يعني يخالف العقل الصريح، ويخالف صحيح المنقول يخالف كذلك النقول الصحيحة، الآيات والأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. قال ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، هو الحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرنطون في السمعيات. طيب نشرح هذه الايه الفقرة. يعني يقول هؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. يعني هم يفرون من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالموجودات فيقعون في تشبيه الله بالمعدومات أو في تشبيه الله بالممتنعات المستحيلة أو في تشبيه الله بالجمادات. واضح؟ تعالى الله عما يقولون. فهم يفرون من شيء ويقعون في نظيره أو يقعون في شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. مع ما يلزم من التحريفات، طبعا في عندنا تحريف النص وتحريف المعنى، تحريف اللفظ أن يحرفوا ألفاظ النصوص الشرعية حتى توافق أهواءهم، أو يحرفوا معانيها فيحرفون المعنى ويفسرونها بمعنى غير المعنى الصحيح. والتعطيلات، التعطيلات اللي هو نفي الصفات الثابتة عن الله سبحانه وتعالى. ويقول إنهم لو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، يعني لسووا بين أسماء الله تعالى وصفاته. فكما أثبتوا الأسماء كان ينبغي أن يثبتوا الصفات. يعني إذا سألناهم ما الدليل على أن الله تعالى اسمه السميع واسمه البصير واسمه العليم والقدير، يأتون بآيات تدل على تسمية الله بهذا. طيب نقول لهم طيب عندنا أيضا في كتاب الله مثلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ومثلا فهنا إثبات العزة وربك الغفور ذو الرحمة. فنقول طيب مثل ما أنتم أثبتتم اسم الرحيم بدلالة النصوص التي فيها تسمية الله بالرحيم، لماذا لا تثبتون صفة الرحمة؟ ما الذي سمى نفسه رحيما وصف نفسه بالرحمة، والذي سمى نفسه عليما وصف نفسه بالعلم، والذي سمى نفسه عزيزا وصف نفسه بالعزة، وهكذا. وهذه الأسماء تتضمن. فهم يعني لا يسوون بين المتماثلات، ويفرقون ولا يفرقون بين المختلفات. المختلفات اللي هي صفة الخالق وصفة المخلوق، صفة الخالق وصفة المخلوق. فالمفروض أنهم يفرقون بين المختلفات، يفرقون بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فهم يزعمون أنه لو وصفوا الله تعالى بالعلم فهذا يتضمن تشبيهه بالمخلوق. فنقول لهم لا، هذه تسوية بين مختلفات. المفروض تفرقون بين المختلفات. علم الله ليس كعلم المخلوق، وسمع الله ليس كسمع المخلوق، وهكذا. فلو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، يعني لسووا بين أسماء الله وصفاته، واتبعوا في الصفات ما اتبعوه في الأسماء، ولفرقوا بين المختلفات، يعني لفرقوا بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وآمنوا أن صفة الخالق ليست كصفة المخلوق. ولو لو فعلوا ذلك، لو أثبتوا لله تعالى الصفات على أنها على ما يليق بكماله وليست كصفة المخلوق، لصاروا من الذين أوتوا العلم واتبعوا ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولكنهم من أهل المجهولات. لكنهم من أهل المجهولات، يعني صاروا من أهل الجهل والتجاهل والضلال والانحراف. المجهولات يعني يؤمنون بعقائد هي جهل ليست من العلم النافع، وجهلوا الحق الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجاهلوه عمدا. يعني إما جهلوه لعدم عنايتهم بالاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، أو تجاهلوه علموا به وتجاهلوه كأنهم لا يسمعونه ولا يعلمونه. يقول ومن أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يعني يشبهون جهلهم بالأشياء المعقولة التي تعقل، يعني يصورون هذه الجهالات التي يأتون بها في صورة كلام، يعني يزعمون أنه كلام منطقي وكلام عقلي وحجج عقلية، مع أنها كلام فارغ، يعني يؤدي في النهاية إلى يعني إثبات الشيء ونقيضه ونفي النقيضين وجمع النقيضين. يأتون بأشياء يعني هي في الحقيقة العقل الصحيح يعني يمجها وينكرها ويعارضون بدهيات العقول، لكن يأتون بهذه الجهالات في صورة كأنها معقولات. يقول يسفسطون في العقليات ويقرنطون في السمعيات. السفسطة هي أي كلمة يعني يونانية أيضا، هي نوع من الفلسفة، يعني يقال لهم السفسطة بمعنى الحكمة المموهة. الحكمة المموهة يعني المزيفة أو المزورة، الحكمة المزيفة أو الحكمة الزائفة المزورة يعني. السفسطائية هذه يعني فرقة من الفلاسفة، منهم من ينكرون حقائق الأشياء، ينكرون الحقائق، يقول الكل أكبر من الجزء، ينكر ذلك ويكذبه، أو إذا كانت الشمس طالعة يقول لك الشمس ليست طالعة، فينكر الحقائق. وبعضهم يعني لا ينكر الحقيقة ولكن ينكر العلم بثبوتها، تقول له مثلا الكل أكبر من الجزء، يقول لك يعني في فريق ينكرها يقول لك لا الكل ليس أكبر من الجزء، وفي فريق يقول لك لا أدري، يعني لا أعلم أن الكل أكبر من الجزء، ليس هناك يعني دليل على أن الكل أكبر مثلا من الجزء. وهناك يعني فريق من السفسطائيين هؤلاء يقول لك ان ليس هناك يعني حقائق الا بحسب معتقدات الانسان، يقول لك كل ما فيش حقيقة، يعني لا توجد حقائق ولا توجد بدهيات الا بحسب اعتقادات الناس. ممكن انسان معتقد ان الكل اكبر من الجزء هي حقيقة بالنسبة له، يقول لك ممكن شخص اخر يكون معتقد ان الجزء اكبر من الكل يبقى هو الحقيقة بالنسبة له وهكذا. فهؤلاء يقال لهم السفسطائيون، هم يعني استعملوا نفس قوانين الفلاسفة وكذا، لكن أتوا يعني بإنكار المحسوسات والبدهيات والمعقولات. فيقول يعني هؤلاء الذين يعني ينفون صفات الله سبحانه وتعالى سفسطوا في العقليات، يعني يأتون بقواعد تشبه طريقة السفسطائية، لما يقول لك يعني أن الله تعالى ليس موجودا ولا معدوما ولا كذا، فيأتون بكلام مثل طريقة السفسطائية اللي هي إنكار الحقائق، إنكار الحقائق. والقرمطة في النقليات ويقرمطون في السمعيات، السمعيات اللي هي نصوص الكتاب والسنة، السمعيات اللي هي نصوص القرآن والسنة، والقرمطة اللي هي اتباع طريقة القرامطة، وطريقة القرامطة اللي هي تفريغ النصوص الكتاب والسنة عن مضمونها، جعلها مجرد طلاسم ورموز قابلة لتفسر بأي تفسير، وكل واحد منهم يفسرها على هواه بتفسيرات لا علاقة لها باستعمالات اللفظ في لغة العرب، ولا علاقة لها بسياق الآية، ولا علاقة لها بسبب نزولها، ولا يعني كل واحد يجعلون نصوص القرآن والسنة، كل يعني لفظ يرمز عندهم إلى معنى بحسب ما يوافق أهواءهم. فالسمعيات فرغوها عن مضمونها وأخرجوها عن معانيها الصحيحة زي طريقة القرامطة لما أتبع حمدان قرمط، هذا اللي هم باطنية. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى في الرد على هؤلاء الملاحدة، في الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. فيقول إن علم بضرورة العقل، يعني بالعلم الضروري الذي يجد الإنسان، الحقائق التي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى الإيمان بها والتسليم بها. علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم، موجود يعني ليس معدوما، قديم يعني لم يسبق بعدم، غني عما سواه، غني عما سواه لا يحتاج إلى سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، المحدثات اللي هي الإيه؟ المخلوقات المحدثة، نشاهد حدوثها، نشاهد خلقها وإيجادها كالحيوان والمعدن والنبات، هذه إيه؟ محدثات كانت عدما وأوجدها الله سبحانه وتعالى، وجدت بعد أن كانت عدما، نشاهد حدوثها. والحادث ممكن ليس بواجب، الحادث ممكن ليس بواجب، احنا عرفنا ان الموجود اما واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يحتاج الى موجد، واما ممكن الوجود وهو الذي يحتاج الى موجد، كان يمكن ان يوجد ويمكن ان لا يوجد. ممكن الوجود يعني هو ممكن الوجود بمعنى انه كان بالامكان ان يوجد وبالامكان ان لا يوجد فأوجده الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس واجب الوجود، كان من الإمكان ألا توجد هذه الموجودات بدليل أنها كانت عدما في وقت من الأوقات لم تكن موجودة، فوجودها ليس بواجب وإنما هو ممكن بدليل أنها كانت عدما في وقت ما لم تكن موجودة، فوجودها ليس بواجب وإنما هو إيه؟ وجود ممكن. فالحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، الحادثات هذه ليست ممتنعة يعني ليست مستحيلة الوجود بدليل أنها وجدت، يبقى ليست إيه؟ ليست ممتنعة بدليل أنها وجدت، وليست واجبة بدليل أنها كانت عدما. الواجب الوجود الذي يعني لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء ولا يحتاج إلى موجد. فالمخلوقات ليست واجبة الوجود لأنها سبقت بعدم، ودليل هذا دليل على أنها ممكنة الوجود وقابلة للفناء، فهي ممكنة الوجود ليست واجبة الوجود، وفي نفس الوقت ليست ممتنعة ليست مستحيلة بدليل أنها وجدت، لأن المستحيل لا يمكن أن يوجد، فهي وجدت معناها أنها ليست ممتنعة. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، علم بالاضطرار أيضا من العلم الضروري أن المحدث لا بد له من محدث، المحدث اللي هو المخلوق لا بد له من محدث يعني من موجد أو خالق، والممكن لا بد له من موجد، الممكن الوجود لا بد أن له موجدا أوجده، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هذا الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. ثم أورد إيه؟ يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى محاجة لهؤلاء المنكرين لوجوده سبحانه وتعالى، يحاجهم الله عز وجل، هذا الدليل العقلي يعني موجود دليل أحسن منه في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحاج هؤلاء الذين يكذبون به، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل خلقوا من غير شيء يعني وجدوا من غير موجد أوجده، فهذا يستحيل لأن يستحيل أن المحدث يوجد من غير محدث، أم هم الخالقون يعني أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقهم مخلوق مثلهم، أم هم الخالقون يعني أم أن الخلق خلقوا أنفسهم، إما بمعنى أن كل إنسان خلق نفسه أو أنهم أن الإنسان خلق غيره أو المخلوق خلق غيره. وطبعا من ناحية البرهان العقلي هذا كله مستحيل ان المخلوق يخلق نفسه، لماذا؟ لانه باعتباره مخلوقا معناه انه كان عدما، فكيف يكون موجودا حتى يخلق نفسه قبل ان يكون عدما؟ وكذلك لا يمكن ان مخلوق يخلق مخلوقا اخر، يقولون لان هذا يفضي الى التسلسل، طب المخلوق خلق مخلوقا، طب المخلوق الأول ما هو محتاج إلى مخلوق، يبقى خلقه مخلوق والمخلوق محتاج إلى مخلوق يخلقه، لو كان كذلك يفضي إلى التسلسل يعني الذي لا نهاية له في التسلسل في الماضي يعني. فلا بد أن نصل في النهاية إلى يعني خالق ليس بمخلوق، إلى خالق ليس بمخلوق، إلى موجد لا يحتاج إلى موجد، وهو إيه؟ واجب الوجود بذاته الذي هو الله سبحانه وتعالى. يبقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الأمر الثالث اللي هو إيه؟ أم خلقهم الله سبحانه وتعالى. هذه هي النتيجة، يعني لم تذكر لأنها هي الإيه؟ الاحتمال الباقي، يعني ثلاثة احتمالات: إما أنهم خلقوا من غير شيء لم يخلقهم أحد، أم هم الخالقون يعني خلقوا أنفسهم أو خلقهم مخلوق مثلهم. وهذان احتمالان باطلان عقلا. يبقى الاحتمال العقلي الثالث أنهم خلقهم خالق موجود لا يحتاج إلى موجد، فهو واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. فإن لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. طيب هذا رد إيه؟ يعني يفيد في تقرير يعني توحيد الربوبية، في تقرير توحيد الإيه؟ الربوبية وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا تقرير توحيد الربوبية هناك الاستدلال بهذه البراهين العقلية، البراهين العقلية، وهذه البراهين العقلية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات. وهناك يعني الاستدلال بمخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجوده وعظمته، وأن هذه التأمل في هذه المخلوقات يعني كان دائما طريقة الرسل لفت النظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى والاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده، يعني ليس فقط استعمال العقل وإنما استعمال الحس والمشاهدة والسماع والتأمل في خلق السماوات والأرض وهذا الكون، والتأمل في خلق الإنسان. فإن هذا التأمل يعني يؤدي بالعاقل إلى الإيمان بوجود الخالق الذي خلق هذا الكون، لأنه يعني يعلم أن هذه المخلوقات أنها جمادات، لا يمكن أن تخلق مثلا السماوات والأرض والشمس والقمر، لا يمكن أن تخلق نفسها ولا أن تسير نفسها هذا التسيير البديع والنظام المحكم، وأجزاء جسم الإنسان الداخلية أنت لا تتحكم فيها، ولست أنت الذي تحرك قلبك ولا رئتك ولا يعني أجهزة بدنك، فمن الذي يدبر أمرك ويسيرها وفق هذا النظام البديع؟ وهي هذه الأجهزة هي عظام ولحوم ودماء لا تعقل ولا تعي، لا يمكن أن تسير نفسها هذا السير والنظام البديع الذي أدنى خلل فيه يعني يمرض الإنسان ويحصل له الأذى والضرر، فمن الذي يسير هذه الأجهزة داخل جسم الإنسان إذا كنت أنت لا سيطرة لك عليها ولا تحكم لك فيها، وهي لا تتحكم في نفسها، جمادات لا تعقل ولا تحس، وتشوف جثة إنسان ميت عظام ولحوم ودماء، لا، فلا بد أن هناك خالقا موجودا سبحانه وتعالى هو الذي يسير هذا الكون وفق هذا النظام المحكم. قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، يبقى عندنا الآن يقول من المعلوم بالضرورة، عرفنا العلم الضروري اللي هو لا يحتاج إلى برهان، إنه دايما نقسم العلوم إلى علمين: علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري اللي هو لا يحتاج إلى برهان في إثباته، مثل البدهيات، زي مثلا الكل أكبر من الجزء مثلا، وأن واحدا إذا زدت عليه واحدا صار اثنين، هذه بدهيات اللي هي العلم الضروري. ومن البدهيات أيضا مثلا الحسيات، المحسوسات التي تدرك بالحواس الخمس، يعني إذا كنت مثلا عطشان فإحساسك بالعطش هذا علم ضروري بالنسبة لك، أنك تعلم أنك عطشان هذا علم ضروري، لا يطلب منك برهان على هذا، لا تحتاج إلى برهان في إثبات. فالعلم الضروري الذي لا يحتاج إلى برهان في إثبات. العلم النظري الذي يحتاج إلى برهان في إثباته يقال له العلم النظري، يحتاج إلى النظر، النظر اللي هو البرهان والاستدلال. يعني مثلا إذا قلنا لك مثلا 5 أثمان أكبر ولا 4 أسباع؟ 5 أو مثلا 5 أثمان ولا 4 أسباع مثلا، قد لا تجد نفسك مضطرا إلى الجزم بأحد الإيه الجوابين، يعني لا تجد نفسك مضطرا، ليس عندك علم ضروري بحيث أنك تجزم بأحد الجوابين، مثل ما أقول لك الكل أكبر أم الجزء، بشار تقول الكل، تجد نفسك مضطرا إلى التسليم بأحد الجوابين ولا تحتاج إلى برهان، هذا ضروري. لكن هذا مثلا 5 أثمان ولا 4 أسباع هذا علم نظري يحتاج إلى برهان، والله تحتاج توحد المقامات، توحد المقامات وكذا، وتجري يعني عملية حسابية، بعدين تصل في النهاية إلى نتيجة قطعية. النتيجة اللي هتصل إليها في النهاية نتيجة قطعية، يعني ستوقن بها، هو علم بمعنى أنه يؤدي إلى اليقين، يعني أنك ستصل إلى نتيجة يعني قطعية توقن بها، لكنك لم تجد نفسك مضطرا إليها، وإنما إيه احتجت إلى النظر، احتجت إلى برهان وإثبات، فجبت مثلا توحد المقامات وتحسب وكذا بحيث تستطيع أنك تصل إلى نتيجة. ماشي، ممكن حد يحسبها لنا نشوف كم طلع. طيب يعني المهم احتجت إلى برهان، يعني لم تجد نفسك مضطر. نعم، 5-8 أكبر من 4 أسباع مثلا يعني. بس يعني القصد إن إيه، هذا مثال يعني فهنا بيتكلم عن العلم الضروري. يقول من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. فيقول هذه من ضمن المعلومات الضرورية، يعني مثل أن الكل أكبر من الجزء، أن هناك موجودا لم يوجده موجد، موجود واجب الوجود بنفسه، يعني لم يوجده موجد، لا يحتاج إلى موجد، هذا هو رب العالمين سبحانه، وأن هناك موجودات ممكنة الوجود، تقبل الوجود والعدم، كان يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. طيب يعني يقول ان هنا ايه، في موجود واجب الوجود وموجود ممكن الوجود، موجود واجب الوجود بذاته هو الخالق سبحانه وتعالى، وموجود ممكن الوجود هو الايه المخلوق. فقال اشترك في الاسم العام، هذا موجود وهذا موجود، هذا وجود وهذا وجود، فهناك اشتراك في الاسم الايه العام، لكن هل هذا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم؟ قال لا يلزم ايه التماثل في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة، عند الإضافة، الإضافة اللي هي إيه؟ مثلا إذا أضفنا الوجود إلى الخالق أو أضفنا الوجود إلى المخلوق، إذا قلت وجود الخالق مضاف ومضاف إليه، هنا ضم شيء إلى شيء للتعريف به أو لتخصيصه، فهنا إيه؟ إذا قلت وجود الخالق هذه إضافة، وجود المخلوق هذه إضافة، فعند الإضافة لا يلزم التماثل بين الوجود والوجود، يعني هناك اسم عام اشترك فيه وهو الوجود، لكن عند الإضافة وجود الخالق ووجود المخلوق لا يلزم التماثل في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. وعند التخصيص، عند التخصيص، التخصيص اللي هو ايه يعني قصر العام على بعض أفراده، هذه من استعمالات التخصيص. وهناك استعمال آخر لكلمة تخصيص اللي هو الشيء الموجود في الأذهان عندما يوجد في الخارج، فهذا إيه التخصيص اللي هو عند الوجود في الخارج، يعني فعند التخصيص لما نقول وجود بعدين نخص نوع من أنواع الوجود، وجود الله وجود المخلوق، فهذا إيه نوع خاص من أنواع الوجود، يعني الوجود معنى عام إذا قصرناه على بعض أفراده، وجود الخالق وجود المخلوق هذه أنواع من العام خاصة، فهنا ليس هناك تماثل في المسمى. وعند التقييد كذلك، عند الايه التقييد، فعندما نقيده بقيد من الايه القيود، ف التقييد اللي هو التعيين او الوصف بامر زائد على الحقيقه، التعيين او الوصف بامر زائد على الحقيقه. فالخلاصه ان الايه ان كلمه الوجود كده اذا نظرت اليها ككلمه يعني عامه مطلقه في الاذهان، هناك ايه اشتراك في الاسم العام، لكن عندما نتكلم عن يعني موجود معين خارج الايه خارج الاذهان، مختص بوصف او مختص ب يعني او مضاف الى موجود معين، هنا الوجود يختلف، ليس وجود الخالق كوجود المخلوق. قال: فلا يقول عاقل إن العرش، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. فيقول يعني لا يقول عاقل أنك إذا قلت إن العرش شيء موجود والبعوضة شيء موجود، أليس كذلك؟ عرش الله سبحانه وتعالى شيء موجود والبعوضة شيء موجود. فقال: هل يقول عاقل إن عرش الرحمن سبحانه وتعالى مثل البعوضة؟ لأنهما اشتركا في كلمة شيء، واشتركا في أن كل منهما شيء، واشتركا في أن كل منهما موجود، فهل هذا يعني التماثل بينهما؟ لا، لا يعني التماثل بينهما. فيقول: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. يقول خارج الأذهان ليس هناك أي شيء، يعني أي أمر يشترك فيه العرش والبعوضة والبعوض، إلا في هذين الأمرين أن كل منهما شيء وأن كل منهما موجود، لكن ما عدا ذلك صفة العرش تختلف تماما. عرش الله سبحانه وتعالى هذا أعظم يعني أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات، ووسع السماوات والأرض واستوى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. البعوض مخلوق ضعيف من أضعف الإيه أضعف المخلوقات، وله يعني صفاته المعروفة. القصد أنه إيه صحيح إن العرش شيء والبعوض شيء، وإن العرش موجود والبعوض موجود، لكن هذا لا يلزم منه أبدا إيه التماثل في الصفات أو في حقيقة العرش وحقيقة المخلوقات الأخرى. قال: بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. الذهن يأخذ المعنى المشترك الكلي، يعني الذهن عندما تقول موجود أو الوجود هذه معاني ذهنية يعني موجودة في الأذهان مشتركة كلية، لكن عندما يعني هذه الصفات توجد في أعيان وفي ذوات خارج الأذهان، هذه الصفة صفة الوجود عندما توجد، لأن الصفة يعني دايما تقوم بذات، فالصفة المجردة كده بدون ذات تتصف بها فلها معنى كلي موجود في الأذهان، معنى عام كلي موجود في الأذهان، لكن عند وجودها خارج الأذهان فالصفات هذه لا توجد مستقلة عن ذوات تتصف بهذه الصفات. فلما تيجي تنظر إلى الوجود على أنه يعني صفة قد اتصف بها موصوف موجود خارج الأذهان، هنا تختلف يختلف وجود كل موصوف عن وجود الموصوف الآخر بالوجود. قال: وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره. ف فوجود كل منهما يخصه لا يشترك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، يعني اسم موجود حقيقة في كل موجود، يعني اسم موجود حقيقة فيه، لكن لا يلزم التماثل بينهم. قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بأسماء، السميع والعليم والقدير والحي والخالق البارئ وغيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وسمى صفاته بأسماء. هناك صفات الله سبحانه وتعالى لها أسماء تدل على هذه الصفات، يعني صفة العلم، القدرة، الرحمة، العزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته. فهناك صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. فهناك أسماء سمى الله تعالى بها صفاته. وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وهذه الأسماء إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تختص بالله تعالى، لا يشركه غيره فيها. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. يعني يقول، وهذا سيأتي توضيحه أيضا لاحقا، يضرب أمثلة كثيرة من القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يعني وصف نفسه بالعلم، ووصف بعد خلقه بالعلم، يعني قال: وإنه لذو علم لما علمناه مثلا، وسمى نفسه رؤوفا رحيما، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسمى نفسه العزيز وقال وقالت امرأة العزيز، هذا مخلوق. سمى نفسه الملك وقال وقال الملك إني أرى سبع بقرات مثلا. فهنا الاسم والصفة إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يقول يفيد معنى يختص بالله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى المخلوق أفاد معنى يختص بالمخلوق. طيب، قال: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الاسمين، يعني اسم الله سبحانه وتعالى واسم المخلوق، مثلا زي سميع وسميع، أو عزيز وعزيز، اسم الله واسم المخلوق. نتكلم عن الاسمين عند في حالة الإطلاق وعدم الإضافة، إذا أطلقنا الاسم ولم نضفه، يعني إذا قلنا عزيز أو سميع وأطلقنا، يعني لم نضفه إلى الخالق ولا إلى المخلوق، أو العزة والعلم والقدرة، ماشي في الأسماء وفي وفي أسماء الصفات، الأسماء التي تطلق على الصفات إذا أطلقت ولم تضف، يعني لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. فقال: لا يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى التماثل، التماثل يعني كون الشيئين متشابهين متساويين من كل وجه، ولا الاتحاد، يعني ولا أنهما شيء واحد. يعني أنت في ذهنك إذا قلت علم وعلم، أنت الآن أطلقت، يعني ما قيدت، يعني ما قلت علم خالق ولا علم مخلوق ولا أي شيء، يعني علم وعلم، هل يلزم أن علم وعلم أن يكون متماثلين تماما؟ لا، ممكن الذهن يتصور يعني علما وعلما آخر لا يماثل الأول. فهنا رغم أنه الكلام الآن عن معنى مطلق، يعني ليس مضافا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، إذا قلت علم وعلم لا يلزم بالضرورة أن العلم الأول يماثل العلم الثاني، ولا يلزم أنهما متحدان أنهما شيء واحد، ولا يلزم أنهما متحدان يعني لا يلزم أنهما شيء واحد. هذا إذا أطلقنا يعني ولم نقل علم الله ولا علم المخلوق. طيب عند الإضافة والتخصيص، يعني عندما نقول علم الله وعلم المخلوق، قال من باب أولى أنه لا يلزم لا تماثل ولا اتحاد. إذا كان بدون إضافة ولا تخصيص الذهن، إذا قلت مثلا علم وعلم، لا يلزم أن العلم الأول مثل الثاني، ولا يلزم أنه هو نفسه، ماشي؟ فيكون من باب أولى إذا خصصت وقلت علم الله وعلم العبد، من باب أولى أنه لا يلزم أن يكون مثله، ولا يلزم أن يكون هو عينه نفس الشيء متحد اتحاد، أن يكون شيئا واحدا. واضح؟ قال فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. ثم بدأ يضرب إيه أمثلة يعني توضح هذا، أن الله سبحانه وتعالى يعني سمى نفسه أسماء، وسمى إيه مخلوقاته بأسماء يعني اتفق في اللفظ، اتفق في اللفظ والمعنى العام، لكن يعني عند الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى له معنى يخصه، وعند الإضافة إلى المخلوق له معنى يخصه. نعم، لفظ الرب يعني الرب يأتي بمعنى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويأتي رب الدار ورب نعم رب الأسرة ورب الدار ورب كذا بحسب الإيه ما يضاف إليه. طيب قال فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. يقول الله لا إله إلا هو الحي، هنا حياة الله تعالى حياة إيه تليق به، أن حياة الله سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم، ولا يعقبها فناء، ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، لا يعتريها سنة ولا نوم ولا لهوب ولا كذا، حياة إيه تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذات له ليست مستمدة من محيي أحياء، فهو الحي سبحانه وتعالى صفة ذات. بينما المخلوق لما نقول عن المخلوق يخرج الحي من الميت، هنا سمى الله المخلوق الحي، فهذا الحي المخلوق هنا حياة تليق به، حياة أو الشيء حياة ليست صفة ذات، لأن هذه الحياة يعني هي إيه صفة يعني عارضة، ليست صفة ذاتية، وإنما صفة عارضة يعني مستمدة من المحيي الذي أحياه، يعني ليس المخلوق من الحياة ليست صفته الذاتية، وإنما هي صفة يعني عرضت له مستمدة من الذي أحياه، وكان مسبوقا بعدم ويعقبه إيه فناء وموت، ويعتري هذه حياة المخلوق يعتريها النقص بوجوه متعددة من نوم وسنة وغفلة وتعب وكذا إلى غير ذلك. فإذا الحياة عندما أضفناها إلى الخالق أفادت معنى يليق به، وعندما أضفناها إلى المخلوق أفادت معنى يليق به. قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، يحصل ايه اتفاق عند التجريد عن التخصيص، يعني عن الاضافة الحي الى الله او الى المخلوق، فهناك الايه المشترك المعنى الكلي المشترك العام للحياة هذا يكون في الاذهان، لكن عند الاضافة والتخصيص الى الخالق او الى المخلوق هنا يبدأ ايه كل حياة يكون لها ايه يعني ما يناسب من اضيفت اليه. قال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن المعنى الاسم المطلق الحياة اسم مطلق، يقول هذا في الأذهان فقط، المشترك الكلي هذا في الأذهان، لكن ليس له مسمى موجود في الخارج إلا من خلال إيه؟ يعني الإضافة إلى متصف بهذه الحياة. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك أو يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. واضح؟ يبقى إذن الإيه؟ الحياة اللي هي يعني في الذهن، في الذهن من غير إضافة إلى متصف بها، فالذهن هنا قال لك يعني يفهم القدر الإيه؟ المشترك، القدر المشترك بين الأحياء، قدر مشترك ومعنى إيه؟ عام. لكن عند الوجود خارج الأذهان هنا يتميز إيه؟ كل حي بما يليق به، فحياة الله تعالى ليست كحياة الإيه؟ المخلوق. قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. المواطأة اللي هو إيه؟ الاتفاق في اللفظ والمعنى الإيه؟ العام في الأذهان، هذه الإيه؟ التواطؤ، يعني نقول علم، قدرة، كذا، المعنى الإيه؟ الذي في الذهن، هذا الإيه؟ المتواطئ اللي هو القدر المشترك، القدر الإيه؟ المشترك والمعنى الكلي، فهذا في الأذهان. لكن عند يعني ما يدل عليه عند الإضافة والتخصيص، عندما يعني نضيف الصفة إلى متصف بها تفيد معنى إيه؟ آخر يليق بكل موصوف. قال وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. واضح؟ فعند الإضافة والاختصاص لابد أن نفهم معنى لكل صفة عند إضافتها إلى الخالق تمنع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. واضح؟ فالله تعالى سمى نفسه عليما حليما، وسمى إسحاق عليما، وسمى إسماعيل إيه؟ حليما. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وإلى آخر الصفحة إن شاء الله يعني نواصل القراءة. سيسرد يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني عددا من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. سمى الله تعالى نفسه بهذا الاسم، وسمى بعض عباده بالاسم، لكن الاسم عندما يسمى به العبد يكون له معنى يليق به، وعندما يسمى به الخالق يكون له معنى يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك في الصفات، ويعني كما نوضح هذا انه حتى يعني داخل المخلوقات، يعني مثلا صفة الحياة، المخلوقات فيها مخلوقات حية، هناك حياة النبات، النبات في نبات حي ونبات ميت، النبات الحي له حياة، وحياة مثلا في الخلايا، الخلية مثلا الخلية الحية لها حياة، والنبات له حياة، الحيوان له حياة والإنسان له حياة، وحياة كل نوع من هذه المخلوقات يعني تناسبها. حياة النبات ليست كحياة الإنسان، ولا حياة الإنسان كحياة الخلية مثلا الحية ولا كذا، فالحياة تختلف باختلاف المخلوق. وكذلك مثلا عندما نقول يد، عندما نقول يد يعني مجرد هكذا عن الإضافة والتخصيص، ففي المعنى المشترك بس القدر المشترك الكلي الذي في الأذهان، لكن عندما نضيف اليد إلى مخلوق متصف بها هناك إيه اختلاف بحسب اختلاف الذوات. فنقول مثلا يد الفيل ويد النملة ويد الإنسان ويد الطائر ويد الحقيبة مثلا في العربية مثلا إيه يقال الحقيبة لها يد مثلا أو كذا، لا يد الحقيبة يد الباب مثلا هذه يقال لها يد الباب مثلا. فهنا إيه كلمة يد بحسب ما تضاف إليه، فبحسب يعني الذات التي أضيفت لها اليد. اليد هذه إيه يعني صفة توجد قائمة بموصوف اتصف بها، فداخل المخلوقات أنفسها كل موصوف اتصف بهذه الصفة المعنى يختلف عند الإضافة والتخصيص. يد الفيل ليست كيد النملة ولا كيد الطائر ولا يد السمك ولا الإنسان ولا الكذا، فلله تعالى المثل الأعلى. فإذا أضفنا اليد إلى الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا إيه أنها يد كيد المخلوق، وإنما يد تليق بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول يعني أن المواطأة والاتفاق يعني في الأسماء وفي يعني وفي الصفات عندما تكون يعني مجردة في الأذهان لا يعني أنها عندما يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى أنها مثل صفة المخلوق أو اسم المخلوق عندما يوصف به. فيعني يتوسع في الاستدلال يعني هنا، نقرأ يعني النصوص التي استدل بها، وهذا زيادة يعني في إفحام الخصم أو كذا، يذكر له نماذج كثيرة من كتاب الله تعالى. قال: وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة والرحمة يعني معناهما متقارب، لكن عند اجتماع الرأفة والرحمة فأحيانا يراد إيه يعني جلب الخير ودفع المكروه. يعني الرحمة يعني فيما يتعلق بجلب النفع ودفع الضر وكذا. قال: وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. نلاحظ ان في اسماء المخلوقين تارة تعرف بأل وتارة تجرد عنها، يعني اسماء المخلوقين انه لا مانع يعني من خلال هذه الايات ان يسمى المخلوق باسم يعني تسمى الله سبحانه وتعالى به، اذا قصدنا بتسمية المخلوق المعنى الذي يليق بالمخلوق ولم نقصد تسميته به بالمعنى الذي يليق بالخالق سبحانه وتعالى، سواء عرف بأل أو جرد منه، زي الملك والعزيز والحي وكذا، يعني وردت في تسمية المخلوق في كتاب الله، لكن طبعا باستثناء بعض الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى مثل الرحمن ومثل ملك الملوك ونحوها من الأسماء التي يعني لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن المعاني التي تليق بالمخلوق يمكن أن يسمى المخلوق باسم، سمى الله تعالى به نفسه، لكن عندما نسمي به المخلوق نقصد معنى يليق بالمخلوق ولا نقصد المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا نقصد المماثلة في خصائص المخلوق والخلق. قال وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. طيب هذه كانت إيه في الأسماء، هنا يأتي إلى أسماء الصفات، يعني الألقاب التي وضعت إيه لتدل على الصفة. قال وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. إذا العلم هنا صفة لله سبحانه وتعالى. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هنا القوة صفة لله سبحانه وتعالى. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هنا برضو القوة صفة لله سبحانه وتعالى. يبقى هنا أورد آيات فيها وصف الله تعالى بالعلم والقوة. قال وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا العلم الذي يعلمه المخلوق. وقال وفوق كل ذي علم عليم، ذي علم يعني صاحب علم هنا المخلوق. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هنا القوة صفة من هنا؟ المخلوق. القوة اللي قبلها ضعف وبعدها ضعف، هذه صفة المخلوق. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، يبقى المخلوق له قوة، والله تعالى من صفته القوة، لكن قوة الخالق تليق به وقوة المخلوق تليق به. وقال والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة. والأيد هنا إيه بمعنى القوة، ومن إيه أيد يؤيد، والله يؤيد بنصره، فالأيد بمعنى الإيه القوة، ويؤيد بمعنى يقوي. هنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وهنا إيه واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة. هنا تفسير الأيد في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا ليس تأويلا، لأن الأيد هي معناها في اللغة، يعني تستعمل الأيد بمعنى القوة من إيه، ويقال أيد يؤيد معنى يقوي، والأيد القوة، فهذا إيه معناها في لغة العرب. والتفسير الآخر والسماء بنيناها بأيد يعني فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل من صفته اليد سبحانه وتعالى. وصفة اليد لله عز وجل ثابتة في آيات أخرى، يعني إن لم تدل عليها هذه الآية فتدل عليها آيات أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى. أولم يروا يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيديه سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد هنا لله، بل يداه مبسوطتان، إثبات اليد لله. لكن هنا في هذه الآية يعني والسماء بنيناها بأيد، هنا إيه فسرت أي بقوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. قال وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله تعالى من صفته المشيئة أنه يشاء، والعبد أيضا يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، قال وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه أيضا إيه نصوص فيها وصف العبد بالمشيئة، لكن مشيئة العبد يعني على ما يليق بضعفه وعجزه، ومشيئة الله تعالى على ما يليق يعني بعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، تريدون والله يريد. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما زلنا إيه في سرد الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى سمى المخلوق بأسماء، وسمى صفة المخلوق بأسماء، وسمى سبحانه وتعالى نفسه بتلك الأسماء، وسمى صفاته بتلك الأسماء. لكن المعنى في حق الله تعالى عند إضافة إلى الله، عند الإضافة إلى الله تعالى على ما يليق به، وعند الإضافة إلى المخلوق على ما يليق به، وأن هذا لا يلزم منه تمثيل. يعني هنا فائدة هذه النصوص أنك ترد على من يأتي ويقول وينكر صفة من صفات الله، تقول لماذا؟ يقول لك لأن هذه صفة المخلوق. تقول له طيب الله سبحانه وتعالى سمى المخلوق بأسماء، سمى نفسه بها، ولا يمنع تسمي المخلوق، لا يمنع أن تكون يعني هذه الصفة صفة لله سبحانه وتعالى، أو هذا الاسم اسما لله، مع عدم التماثل بين خصائص الخالق والمخلوق. فهنا ذكر صفة المحبة، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون الله يبقى ده العبد يحب الله، فاتبعوني يحببكم الله بمحبة الله للعبد. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت، فالمقت بمعنى البغض، يعني الله تعالى يبغض الكافرين، ووصفهم بأنهم مقتوا أنفسهم عندما كفروا، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وهنا المكر والكيد يعني صفة كمال لله سبحانه وتعالى في مقابلة كيد المخلوق ومكره. فهنا الله تعالى يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، وهذه صفة كمال لله سبحانه وتعالى عندما نصف الله تعالى بها في السياق، في مثل السياق الذي وردت فيه. ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. هذا كله من احنا قلنا مذهب السلف التفصيل في الإثبات، وهذا كله من التفصيل في الإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعني أن كون المخلوق يتصف بهذه الصفات لا يعني مماثلة بين الخالق والمخلوق، وإنما صفة المخلوق على ما يليق بضعفه. قال: ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة. بالمنادات والمناجاة، المناداة اللي هو التكليم يعني بصوت عال أو على سبيل العلانية، والمناجاة في لغة العرب هي حديث السر، حديث السر. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمنادات والمناجاة فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله تعالى نادى موسى عليه السلام بصوت عال وناجاه وحادثه كلمه سرا سبحانه وتعالى، أسر إليه يعني من غير أن يسمع أحد ممن حوله حديث الرب سبحانه وتعالى له. وقال: ويوم يناديهم وقال: وناداهما ربهما. ووصف عبده ووصف عباده بالمنادات والمناجاة، يبقى وصف نفسه بالمناداة وبالمناجاة، ووصف عباده أيضا أنهم ينادون ويناجون. فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات ولا المناداة، يعني ليست منادات الرب ولا مناجات الرب لعبده كمنادات المناداة التي هي صفة المخلوق والمناجاة التي هي صفة المخلوق. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. من الرسل الذين فضلهم الرسل الذين كلمهم سبحانه وتعالى. ووصف عبده بالتكليم في قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم، ليس تكليم الله تعالى عبده كتكليم العبد، كصفة التكليم التي هي للعبد. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض خلقه بالتنبئة، تنبئ نبأ بمعنى أخبر وأعلم. فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. إذن الله تعالى ينبئ والعبد ينبئ. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، أن الله تعالى يعلم يعني غير العلم التعليم، فالله تعالى يعلم والعبد يعلم أيضا. فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. يبقى هنا الله تعالى علم القرآن وعلم البيان، علمكم الله، يبقى هنا التعليم هو الذي لله. بعدين تعلمونهن يعني هذا تعليم العبد للسباع والطيور، طيور الصيد وحيوان كلاب الصيد، فالعبد يعلمها، يعلمها، فهنا التعليم صفة للعبد، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الكتاب والحكمة، والله تعالى يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن تعليم المخلوق ليس كتعليم الخالق. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وهنا غضب موسى عليه السلام ليس كغضب الله سبحانه وتعالى، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، ماشي، في 7 مواضع يعني من كتاب الله تعالى أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، يبقى استواء الايه المخلوق على ظهور الدواب، فاستواء الله تعالى على العرش صفة الله تعالى، ووصف المخلوق بأنه يستوي لكن على غير العرش، على غيره، يعني الله تعالى استوى على العرش، لكن المخلوق استوى على أشياء تناسب المخلوق، استوى على ظهر الدواب. وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، والاستواء على الفلك. وقوله واستوت على الجودي، واستوت على الجودي اسم الجبل الذي استوت عليه السفينة. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين، ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فوصف الله تعالى نفسه ببسط اليدين، ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط، فمعناها أن المخلوق يعني يمكن أن يبسط يده، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط، ليست يد المخلوق كيد الخالق ولا بسط المخلوق يده كبسط الخالق يده سبحانه وتعالى. قال وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة، يعني يقول حتى الذين يعني فسروا بسط اليدين بالإعطاء والجود، فقال حتى هؤلاء نقول لهم إيه، طيب ما هو الإعطاء والجود يعني فرارا من إيه، من إثبات بسط اليدين كصفة لله سبحانه وتعالى، فيقال له هؤلاء لماذا فررتم من إثبات بسط اليدين لله تعالى، يقول لك لأن بسط اليدين ده صفة المخلوق ولا تبسطها كل البسط، ففسروها بالإعطاء والجود. نقول لهم طيب ما هو الإعطاء والجود برضو صفة المخلوق، ليس المخلوق يعطي وليس المخلوق يجود، يعني زي مثلا إيه المخلوق يعطي والمخلوق يجود، يعني زي مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان مثلا، وفي مثلا آتاهم الله ورسوله، الرسول يؤتي يعني يعطي، فهنا الإعطاء والجود من صفة المخلوق، فيقول لك لا نريد يعني إعطاء يليق بالله وجودا يليق بالله. نقول طيب ما برضه بسط اليدين بسط يليق بالله سبحانه وتعالى، لم نقل كبسط المخلوق ولا كيد المخلوق، وإنما بسط يليق بالله سبحانه وتعالى. ويعني الإعطاء والجود هذا يعني يقال له المعنى اللازم، يعني التفسير بلازم الصفة، هذا لا يعني نفي الصفة. يعني إذا ورد عن بعض السلف تفسير يداه مبسوطتان بالإعطاء والجود، هذا لا يعني نفي الصفة، نقول هذا من لوازم الصفة، من لوازم البسط اليدين الإعطاء والجود. التفسير بهذا لا ينفي أن الله تعالى له يدين، وأن الله تعالى له يدان، وأنه تعالى يبسطهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. طيب، يقول: ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما مماثلته بخلقه. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته سبحانه وتعالى بخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا، كان معطلا منكرا صفات الله سبحانه وتعالى، جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. كما مر بنا، يعني إذا قلنا له: لماذا تفر من إثبات صفة العلم والقوة والرحمة وغيرها من الصفات والمحبة والغضب، لماذا تفر من إثباتها لله؟ يقول لك: لأنها صفة المخلوق. قل له: طيب، ما هو عدم الرحمة وعدم العلم وعدم القدرة وعدم كذا، هذه صفة الجماد أو صفة الممتنعات، فأنت فررت من التمثيل بالمخلوق الموجود ومثلت الله تعالى بالجماد، أو مثلته بالمعدوم أو كذا. ومن قال: له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضاي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، يعني بالكائنات الحية، يعني المخلوقة. فهؤلاء يعني الممثلة، هؤلاء أيضا خرجوا عن مذهب السلف وعن طريقة أهل السنة. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، لا بد أن نثبت لله تعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه بلا تمثيل، من غير أن نقول مثل صفة المخلوق. نثبت لله تعالى علما وقدرة ومحبة ويدا، لكن من غير تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، يعني أن ننزه الله تعالى عن مماثلة المخلوق لكن بلا تعطيل، من غير أن ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب: الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. نثبت لله تعالى الصفات من غير تمثيل، وننزه الله تعالى عن مماثلة المخلوق لكن من غير تعطيل، من غير إنكار لصفات الله ولا تكذيب بها. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. يقول هنا المؤلف يعني رحمه الله سيذكر يعني أصلين شريفين ومثلين مضروبين. الأصلان الشريفان اللذان قصدهما اللي هما الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بقية الصفات، إن الصفات باب واحد. هذا الأصل الأول، أنك ترد على الفرق التي تنكر بعض الصفات وتثبت بعض الصفات، فتقول لهم، تأتي إلى الصفات التي أنكروها تقول: لماذا تنكرونها؟ يقولون: لأنها مثل صفة المخلوق. فنقول لهم: طيب، ما أنتم أثبتتم لله تعالى الصفات، نشوف الصفات التي أثبتوها لله. يعني زي مثلا الأشاعرة يثبتون لله تعالى مثلا صفة الكلام والسمع والبصر والقدرة والحياة وكذا، يثبتون بعض الصفات، ولكن ينكرون صفة المحبة وصفة الغضب وغيرها من الصفات. فنقول لهم طيب الصفة التي أثبتتموها اللي هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، طيب ما هو المخلوق له علم وقدرة وسمع وبصر، لماذا أثبتتموها؟ قل لك لا، علم المخلوق ليس كعلم الخالق، والخالق له علم يليق به. طيب ولماذا نفيتم المحبة؟ يقول لك لأن المحبة دي صفة المخلوق. فنقول لهم إيه، أنتم تناقضتم. طيب إحنا المحبة التي نثبتها لله نثبت محبة تليق به ليست كمحبة المخلوق، مثل ما أنتم قلتم في إن الله تعالى له علم ليس كعلم المخلوق، نحن نقول محبة ليست كمحبة المخلوق، ويد ليست كيد المخلوق، ونزول ليس إلى السماء الدنيا ليس كنزول المخلوق، واستواء على العرش ليس كاستواء المخلوق، وهكذا. يعني الصفات التي أنكرتموها بدعوى أنكم لو أثبتتموها لمثلتم بالمخلوق، نقول الصفات كلها باب واحد، كما النصوص التي استدللتم بها على إثبات ما أثبتتم من الصفات توجد نصوص مثلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستدل بها على ما نفيتم من الصفات. وكما أنكم في الصفات التي أثبتتموها قلتم إن إثبات الصفة لا يلزم منه تمثيل، فكذلك أهل السنة يعني ومذهب السلف لما وصفوا الله تعالى بالصفات لم يقولوا إنها مثل صفة المخلوق، وإنما إثبات بلا تمثيل. فده الأصل الأول، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. يعني هذا الأصل الثاني ينفع حتى في مناظرة الفرق التي تثبت ذات الله تعالى وتنكر كل الصفات. يأتينا أن إيه من الفرق نقول لك إيه وجدوا هذا التناقض، كيف نثبت بعض الصفات وننكر بعض، ما هو البعض الذي أثبتوه زي البعض اللي أنكروه. فقالوا خلاص يثبتون ذاتا بلا صفة، فيقال لهؤلاء طيب الذات التي أثبتتموها هل ذات الله كذات المخلوق؟ يقول لك لا، ما هو المخلوق له ذات. إذا قلنا لهم هل المخلوق له ذات أو ليس له ذات، المخلوق ذات والله تعالى ذات، بس أنتم أثبتتم ذاتا لله وقلتم إنها ليست كذات المخلوق. فنقول طيب ما هو كذلك الصفة، القول في الصفات كالقول في الذات. صفة الله تعالى، صفة الله تعالى كذاته ليست كصفة المخلوق، يعني صفة تليق بذاته سبحانه وتعالى. القول في الصفات كالقول في الذات، ما نقوله في صفة الله نقوله في ذات الله. فكما قلتم إن ذات الله ليست كذات المخلوق، فإذا صفته ليست كصفة المخلوق. فكما أن ذات المخلوق يعني تليق بضعفه وعجزه، فصفات هذه الذات المخلوقة تليق بعجزه وفقره، وصفة الله تعالى تليق بكماله وعزته، وصفة الله تعالى تليق بذاته. فهذان الأصلان الشريفان اللي هما إيه، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، يذكر إيه أدلة على هذا ويستشهد لهذا. ثم مثلان مضروبان اللي هما الجنة والروح، الجنة والروح. فيقول ان الجنة يعني مثال لإيه؟ لمخلوق فيه يعني صفات ليست كصفات الإيه؟ الموجودة في الدنيا، يعني الاسماء مشتركة لكن الحقيقة مختلفة. يعني ليس في الجنة مما في الدنيا الا الإيه؟ الاسماء، لكن الحقائق مختلفة. يعني هل بيوت الجنة كبيوت الدنيا، وهل انهار الجنة كانهار الدنيا، وهل فاكهة الجنة كفاكهة الدنيا؟ لا، الأسماء يعني تتشابه لكن الحقائق إيه؟ تختلف. فلله تعالى المثل الأعلى، كذلك يعني إذا كان يعني الجنة وهي مخلوق مخلوقات الله وله صفات يعني ليست كصفات الإيه؟ الدنيا، وإن اشتركت معها في الأسماء. فكذلك الروح أيضا يضرب المثل يعني بالروح، وأنه مخلوق من المخلوقات وهو من أمر الله سبحانه. نؤمن بوجود الروح ومع ذلك لها صفات يعني لا ندرك كيفيتها، لا ندرك كيفيتها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فيستعمل هذين المثلين في الشرح والتوضيح والرد على من ينكر صفة الله سبحانه. قال وبخاتمة جامعة، الخاتمة الجامعة يذكر فيها سبع قواعد، يذكر فيها سبع قواعد نافعة يعني في صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا قبل ذلك ذكرنا ان الكتاب في الاساس يعني التدمرية هو مقسوم الى قسمين، يعني قسم يتكلم عن الاسماء والصفات، وقسم يتكلم عن الشرع والقدر، عن الشرع والقدر. وهنا في بالنسبة للأسماء والصفات عندنا اللي هي هذان الأصلان وهذان المثلان والقواعد الجامعة. طيب يبدأ بالأصل الأول، قال فصل فأما الأصلان، فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني كلها باب واحد، ما تقوله في صفة يلزمك أن تقوله في الصفة الأخرى، الصفة أثبتها الله لنفسه والصفة الثانية أثبتها الله لنفسه، ما قلته في هذا تقوله في هذا. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، الحقيقة اللي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، وعكسها المجاز اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني موضوع الحقيقة والمجاز ان الالفاظ وضعت لمعاني، فاستعمال اللفظ فيما وضع له هذا حقيقة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له يقال له المجاز. فمثلا يعني يقولون مثلا ان الاسد وضعت للحيوان المفترس المعروف، فاذا استعملت كلمة الاسد قصدت بها الحيوان المفترس يبقى هذا استعمال حقيقي، لكن اذا استعملت الاسد وتقصد بها الرجل الشجاع قلت رأيت اسدا يقاتل في المعركة او على فرسه او معه سيفه او يبقى هنا الاسد هنا بمعنى الرجل الشجاع، فيقول لك هذا استعمال مجازي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وضع. فطبعا الاستعمال المجازي هذا يحتاج الى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الى المعنى الاخر يعني المحتمل، تصرف اللفظ عما وضع له الى ذلك المعنى يعني المجازي. فهنا مثلا القرينة اذا قلت رأيت اسدا، هنا القرينة مثلا انك قلت يقاتل في المعركة، فاحنا عارفين الحيوان المفترس مثلا لا يقاتل في المعركة او على ظهر فرسه او كذا، فهنا هذه قرائن تجعلك تصرف اللفظ عن الاستعمال الحقيقي الى ذلك الاستعمال المجاز. فهنا شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم عن الاشاعرة، الاشاعرة فذكر هذه الصفات السبع التي يثبتها الاشاعرة ويقولون هي حقيقة، هذه الصفات حقيقية، يقول ان الله تعالى حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذه سبع صفات الأشاعرة يثبتونها ويجعل ذلك كله حقيقة. الأشاعرة المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في أول الأمر مع المعتزلة، ثم مر بمرحلة يعني أراد فيها أن يتوسط بين المعتزلة ومذهب السلف، بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف، فأحدث فيها مذهبا وافق فيه رجلا يقال له ابن كلاب. فالأشاعرة اللي هم على هذه الطريقة اللي هي في المذهب الوسط هذا اللي بين المعتزلة ومذهب السلف قال لهم الأشاعرة الكلابية. ثم في آخر حياته رجع إلى مذهب السلف تماما، رجع إلى مذهب السلف تماما، و صار ينصر مذهب السلف ويؤيده، وله كتبه يعني كتاب الإبانة في أصول الديانة والرد على مقالات الإسلاميين ورسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر، هذه كتب كتبها بعد رجوعه إلى مذهب السلف، يدافع فيها عن مذهب السلف ويرد على الأشاعرة اللي هم كانوا يتبعونه من قبل، لكن أكثر أتباعه ظلوا على طريقة ابن كلاب وعلى الطريقة التي كان عليه، ولم يرجعوا معه إلى مذهب السلف. فهو ختم له باتباع مذهب السلف، لكن بقي أتباعه على طريقته التي كان عليه. ففي المذهب المتوسط هذا كان يعني يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، ثم رجع إلى مذهب السلف صار يثبت جميع صفات الله التي أثبتها لنفسه. فيقال للأشاعرة هؤلاء الذين يعني يثبتون هذه الصفات السبع ويجعلونها حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا، يأتون في صفات أخرى مثل المحبة والرضا والغضب والكراهة ويقولون هذه الصفات مجازية، يقول ليس المقصود بها حقيقة المحبة ولا حقيقة الغضب، ولكن هذا استعمال مجازي. ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فهنا يأتون إلى التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معان أخرى محتملة، لكنه تأويل باطل يعني من غير دليل يقتضي هذا الصرف ولا ويعارضون به النصوص. فإذا قيل للأشعري مثلا لماذا تنفي عن الله تعالى صفة المحبة مع أن الله تعالى قال يحبهم ويحبونه، إن الله يحب في عندنا يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في آيات كثيرة يعني. فالله تعالى أثبت لنفسه صفة المحبة، فلماذا تنفيها عن الله؟ فيقول لك لا، المحبة هنا صفة مجازية، هو ينفيها يقول لك لأن المحبة صفة المخلوق، المحبة ميل القلب، وميل القلب هذا هو صفة المخلوق ولا تليق بالله سبحانه وتعالى، فهو يفسرها تفسيرا آخر. فإما يفسرها بالإرادة يقول لك إرادة الإنعام، يقول لك المحبة إرادة الإنعام، والغضب يقول لك الغضب هو غليان الصدر وهذه صفة المخلوق لا تليق بالله، فيفسره بإرادة العقوبة. فيفسر المحبة والغضب يفسرها بالإرادة، أو يفسرها ببعض المخلوقات مثل ببعض النعم، يفسرها بالمحبة لنعم مخلوقة يعني أعطاها الله لعبده فيقول لك هي دي المحبة، أو يفسرها يفسر الغضب بعقوبات ويقول هذا هو الغضب. فيقال له هنا كيف تجادل أشعريا يعني يقول لك إن صفة المحبة والغضب صفات مجازية وليست حقيقية؟ قال فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. قل أنت الآن لما قلت إن الله تعالى يريد، هل تقول إن إرادة الله تعالى المخلوق يريد، والله الله يريد، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، المخلوق يريد بنص القرآن. طيب أنت لما قلت إن الله يريد وأثبت لله الإرادة مع أن الله تعالى ذكر في القرآن أن المخلوق يريد، هل تقول إن إرادة الله كإرادة المخلوق؟ لو قلت هذا صرت ممثلا من أهل التمثيل. وطبعا الأشاعرة لا يقولون هذا، لا يقولون إرادة الله كإرادة المخلوق، يقول لك لا، إرادة الله تليق به وإرادة المخلوق تليق به. فيقول وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. قالوا له طيب، ما هو طريقة السلف لما قالوا إن الله يحب وإن الله يغضب لم يقولوا إن الله يحب كمحبة المخلوق، وإنما قالوا يحب محبة تليق به ويغضب غضبا يليق به. يعني في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم القيامة: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالله تعالى يغضب سبحانه وتعالى متى شاء عز وجل، وغضب الله تعالى يليق به ليس كغضب المخلوق. قال: وإن قلت، هنا إيه يمشي معهم في المناظرة، الآن الأشعري يقول إيه، يقول: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. يقول لك لا، بس هو الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، فهذه صفة إيه تليق بالمخلوق، فلذلك هو ينفيها عن الله. فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر. قل له طيب الغضب أنت نفيته عن الله، لأن الغضب إيه يعني غليان دم القلب. نقول له طيب ما الإرادة التي أنت أثبتها، إرادة المخلوق التي نعرفها هي إيه؟ ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، هذه إرادة المخلوق كده. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. هيجي الأشعري يقول لك لا، الإرادة اللي هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، يقول لك لا دي إرادة المخلوق، بس إرادة الله لها معنى آخر. فنقول له طيب ما أنت برضو الغضب، الغضب الذي هو غليان دم القلب، غليان دم القلب هذا هو غضب المخلوق، وغضب الله تعالى ليس كغضب المخلوق. يعني فهنا إيه كل هذا تطبيق على قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كل ما تحاول تهرب يعني من إيه إثبات صفة، نفس الحجج التي يعني أنكرت بها الصفة نستعملها في الصفات التي أثبتها، ويقال لك يعني يمكن لخصمك أن يستعمل هذه الحجج في نفي الصفات التي أثبتها، والحجج التي استعملتها في إثبات ما أثبته من الصفات نحن نستعملها في إثبات ما نفيته من الصفات. فهي كلها باب واحد، إما تثبت الجميع أو تنكر الجميع، لكن ما ينفع تثبت بعضها وتنكر إيه بعضها، تتناقض. قال: قيل له هذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. نفس الشيء نطبقه على بقية الصفات التي أثبتها. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر، عن السمع والبصر والكلام وجميع الايه الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يعني إذا قال لك يعني والله نحن لا نعرف غضبا إلا غليان القلب، ولا نعرف محبة إلا ميل القلب، فنقول له فلذلك إيه هو ينفيها عن الله. فنقول له هذه المحبة وهذا الغضب الذي تعرفه اللي هو غضب المخلوق، لأنه الذي رأيته وشاهدته فأنت تعرفه، لكن غضب الله تعالى ومحبة الله تليق به، ونحن نستطيع أن نقول لك في الصفات التي أثبتها الإرادة والعلم والقدرة، نقول لك لا نعرف إرادة إلا ميل النفس لجلب النفع ودفع الضر، ونفسر لك بقية الصفات برضو تفسيرات تناسب المخلوقين، ونقول هذه حقيقتها التي نعرفها في الدنيا، لكن أنت عندما تثبتها لله تقول بمعنى يليق بالله سبحانه وتعالى، لا حقيقة تليق بالله. فنقول نفس الذي قلته فيما أثبته من الصفات في العلم والحياة والقدرة نحن نقوله أيضا في المحبة والغضب والمجيء والنزول والاستواء وبقية الصفات. قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. ماشي. فإذا قال المعتزلي، يعني نقول الآن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع، المعتزلة ينكرون الصفات السبعة اللي هي أثبتها الأشاعرة، أنكرها الإيه؟ المعتزلة. فالمعتزلة ينكرون هذه الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع أو كذا. فهنا إيه؟ نفوا العلم والقدرة والسمع والبصر. فنقول له أنت عندما أيها الأشعري عندما تجادل المعتزلي كيف ترد على المعتزلي؟ لما تيجي تناقش معتزلي ينكر العلم وينكر القدرة وينكر السمع، والمعتزلي هيقول لك إن إيه؟ إن القدرة صفة المخلوق والسمع صفة المخلوق، والله تعالى قال إيه؟ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وإنه لذو علم لما علمناه، ويقول لك العلم صفة المخلوق والسمع صفة المخلوق، فهو لذلك ينفيها عن الله. فنقول له أنت كيف ترد عليه على المعتزلي؟ فالمعتزلي إذا قال لك ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لما يجي ينكر الكلام المعتزلي ينكر الكلام القائم بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوق، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فالأشعري حيرد على المعتزلي ويقول له لا، علم الله يليق به وليس كعلم المخلوق، وسمع الله يليق به وليس كسمع المخلوق. نقول له الذي تقوله أنت للمعتزلي لما عندما تجادله نحن الآن نقوله لك فيما تنفيه من الصفات في المحبة والغضب والنزول والاستواء، نقوله لك أيضا إيه؟ سنقول لك إنه على ما يليق بالله تعالى وليس كصفات المخلوق. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الجدال يعني مع الأشاعرة في الدرس القادم إن شاء الله. طيب لغاية كده واضح إن شاء الله في سؤال أو إشكال أو شيء؟ نعم. تأويلات يعني. هنا يقول يعني لو أن شخصا يعني من علماء السنة هو يعني يوافق مذهب السلف لكنه أخطأ في بعض الصفات فأولها ووافق فيها الأشاعرة في التأويل، ف يعني ينكر عليه ما أخطأ فيه، يعني ينكر عليه ما أخطأ فيه لكن لا نخرجه عن دائرة السنة، يعني إذا كان الأصل العام الذي هو عليه هو إثبات الصفات لكنه أخطأ في بعضها وأول وكذا، لا نقول إنه أشعري لأنه أخطأ في صفة أو صفتين يعني وتأول فيها، طالما أنه لم ينتسب إليهم ولم يكن يعني التأويل عنده أصلا يعني يوالي عليه ويعادي عليه يعني ويتحزب عليه، لكن إذا كان الأصل عنده الذي يعني يؤمن به ويسير عليه إثبات الصفات لله بلا تمثيل ثم أخطأ في بعض الصفات، فيعني نرجو له يعني المغفرة في هذا الذي أخطأ فيه يعني عن ولا نقلده فيما أخطأ فيه، لكن لا نخرجه من السنة يعني بهذه المسائل القليلة التي أخطأ فيها. هذا مثل ما فعل يعني أئمة السنة مع الإمام ابن خزيمة رحمه الله، أنه أول صفة الصورة لله سبحانه وتعالى، صفة الصورة من الصفات التي يثبتها أهل السنة أن الله تعالى له صورة، وجاء في الصحيحين أن الله تعالى يأتي يوم القيامة، يأتي الخلق في صورة غير صورته التي يعرفون، ثم يأتيهم سبحانه وتعالى مرة أخرى في صورته التي يعرفون. فالله سبحانه وتعالى يأتي صورة والنبي في صورة، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، ففي حديث يعني خلق الله آدم على صورته. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله هو من أئمة السنة المدافعين عن الصفات، وله كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يدافع فيه عن مذهب السلف ويرد على من أنكر الصفات، لكنه أخطأ في صفة الصورة وقال يعني إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، خلق آدم جعل مرجع الضمير على صورة آدم، يعني 60 ذراعا في السماء. الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال خلق الله آدم على صورة آدم فهو جهمي، هذا قول الجهمية، وإنما خلق الله آدم على صورة الرحمن، وورد في بعض روايات الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، يعني هذا يبطل التأويل. فمذهب السلف أن الله تعالى له صورة، وأن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن. هنا قالوا المقصود يعني أن آدم عليه السلام له وجه وله يدان وله يعني ويبصر بعين، وأنه يجيء وله علم وله قدرة وله، فهذا معنى على صورة الرحمن. وإن كان إثبات بغير تمثيل، إحنا دائما الصفة نقول إثبات بغير تمثيل، ليس معنى أن آدم على صورة الرحمن أن يد الله كيد آدم ولا أن سمع الله كسمع آدم، ولكن على صورته بمعنى أن له يعني وجها ويدين ويبصر بعين وكذا بعينين وكذا، أن هذا يعني معنى على صورة الرحمن، وإن كان هذا بغير تمثيل. فالإمام خزيمة رحمه الله أخطأ يعني في هذا الباب، فالأئمة يقولون يعني أن لا نبدع يعني الإمام خزيمة، ولا نقول أنه مثلا أنه جهمي ولا أنه معطل ولا كذا، لكونه أخطأ مثلا في تأويل صفة من الصفات، طالما هو يعني ليس هذا هو الأصل عنده. الأصل عنده أنه يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وإن أخطأ في صفة أو كذا نعتذر له يعني فيما أخطأ فيه ولا نتبعه في هذا الخطأ، لكن لا نخرجه عن دائرة السنة يعني وهكذا يعني. هنا يقول هل الأشاعرة خالفوا يعني أهل السنة في الصفات فقط؟ فالجواب يعني خالفوا أهل السنة في أبواب عديدة ليس في الصفات فقط، خالفوهم في القدر وخالفوهم في مسائل الإيمان. في القدر هم جبرية، وفي مسائل الإيمان يعني هم مرجئة يخرجون العمل من الإيمان. مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. الأشاعرة عندهم الإيمان تصديق فقط ليس قولا وعملا، وأنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص عند الأشاعرة. وفي القدر هم جبرية وكذا، لهم يعني مخالفة لأهل السنة في عدد من أبواب الاعتقاد، وفي باب الصفات هذا واحد من الأبواب التي خالفوا فيها مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله.